ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين تبصرين وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين بارك الله بكم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لنجينا وأهله إلا امرأة ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن شو الفرق بين الخوف والحزن ما الفرق بين الخوف والحزن الخوف من الأمر الذي من المستقبل يعني والحزن على الأمر الماضي تبهنا فلذلك يقول الله لأهل الجنة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم أي فيما سيأتي ولا أنتم تحزنون على ما فات إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كان إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين يعني الحفاظ بيقولوا مشان يعني يعملوا قاعدة بيقولوا الرجفة مع الدار والصيحة مع الديار انتبهتوا اللي عم يحفظ القرآن لما بيجي الرجفة معناتها شو بعدها دارهم فأخذتهم الصيحة ديارهم عرفتوا إذا قال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في فيختصرون هذا ويقولون الرجفة مع الدار والصيحة مع الديار وعادا وثمودا ثمودا انظروا إليها مكتوبة بألف بعد الدال لماذا؟ لأن من العرب من يصرفها يعني ينونها ومنهم من لا ينونها من العرب من يقول إلى ثمودا ومن العرب من يقول إلى ثمود تبهنا ومن العرب من يقول ثمودا فاللي بيقولوا ثمودا مثل عليما حكيما لما يقفون عليها شو بيقولوا ثمودا بيكون عندهم مد عوض فعلى لهجتهم كتبت هذه الكلمة يعني بعض القراءات غير حفص نقرأ وعادا وثمودا وقد تبين، انتبهت؟ لكن حفص رحمه الله روى لنا قراءتها غير مصروفة على لهجة قبائل أخرى من قبائل العرب، هكذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف. إذن نحن بالنسبة إلينا برواية حفص شو بنقول؟ وثمود، ما ممنوعة من الصرف، فإذا وقفنا نقف على دال ساكنة وعادا وثمود، فإن قال قائل لما هذه الألف؟ نقول من أجل مراعاة إيه؟ القراءة الأخرى، واضح؟ بالنسبة إلنا على حفظ يضعون فوقها سكونا مدورا. ما معنى السكون المدور؟ أن هذا الحرف الموضوع عليه سكون مدور لا ينطق لا في الوصل ولا في الوقف. وقد تبين، قد تبين هنا عندنا إدغام إيش يا شباب؟ إدغام متجانسين. ما معنى متجانسين؟ يعني حرفان من المخرج نفسه والفرق بينهما في إيه؟ في الصفات. قد تبين هكذا الأصل، قد تا قد تا قد تا، فالدال والتاء من المكان نفسه لكن الفرق بينهما في إيه؟ في الصفات. وقد تا فالدال تدغم في التاء فيصير النطق بتاء مشددة. فلو تأملنا المصحف الشريف نرى بأن علماءنا جزاهم الله خيرا علماء علم الضبط جردوا الدال من السكون ووضعوا فوق التاء شدة وفتحة. إذن تجريد الحرف الأول من السكون وتشديد التالي معناها أن الأول تحول إلى الثاني منهما وأدغم فيه فصار النطق بتاء مشددة. وقد تا قد تا لم يبق من الدال شيء، هذا في حال الوصل. فإن وقفنا تعود الأمور إلى ما كانت عليه، وقد إذا وقفنا وقد، لكن إن وصلنا وقد تبين، تمام؟ وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. الأمور سهلة إن شاء الله تعالى بهذه الصفحة.